كما أن من وصاياه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في كل آن وحين يتذكر الآخرة، يتذكر مقام العرض على الله. الله عز وجل قال لنبيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كانت هذه الآية إذا قرئت عليه صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. المؤمن يتوخى العمل الصالح، ينظر في صلاته وصيامه وصدقته وحجه وعمرته وما أمره الله عز وجل به، يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، يتدبر القرآن ويتلوه، وينظر في والديه وحقهما، في الفقراء والمساكين وما كتب الله لهما، وغير ذلك مما أمره الله عز وجل به وأرشده إليه ودله عليه.